البلاغه المره اللي فاتت الناس اللي حضرت معانا المحاضره في العرب للناس الانيمال طبعا لما بنركز اكتر على موضوع الاكوان الليمبس تمام على كلامنا كله الليمبس اللي وصل لبره ده مشهور دلوقتي دي من الحالات اللي هي موجوده حالات العرب هي الحاله جايه مصابره يعني الحصان ده جاي من اكاديميه الشرطه جاي ثلاثه لنا يعني له تعليم وفي نفس الوقت ممكن يبقى روح تشريحي عدم غير اللفظ العظم بتاعهم فهي حالات يعني هو طبعا مش هيسيب لك حاله يقول لك حصان يعني حالته كويسه ولا كده في مشاكل فهي معظم المشاكل اللي تعمل تسكارت الحصان هي الموتور سيستم او الماسل سكيلتون سيستم يعني في مشكله في المفصل موجوده في العظم موجوده في الحافه مشكله النايتس مش هيستبعده او يكون سمايل انيمال يعني حيوان ايه كبير اولمر كمان خلاص ما عادش يقدر ان هو يعمل الاكسرسايز ولا التريننج ولا الجري ولا الحاجات اللي هو بيعملها فابدا ان انا اعمل له سكار ده بالنسبه للحصان لان مشاكل الموتور سيستم هي اكتر يعني فاحنا بدانا المره اللي فاتت العرب بالنسبه للليمز زي ما قلت لزمايلكم ان ما عنديش افكشن اسمه ايه؟ ليمز لكن الليمز ده عباره عن كلينيكال ساينس لمشكله موجوده اوريدي زي ما خدنا في المحاضره قلنا عشان اشخص حاله عرب لازم انا اكون محدد كرايتيريا او نقاط معينه لتشخيص الحاله ان انا اشوف منين انا مثلا حصان مرضي واضحه تمام ان هي رايت هاي ليم كلير تمام يبقى الليم ليم اللي هي الريك اللي فيها المشكله والنقطه الثانيه اللي هو الايه؟ اللي هو السي اوف ليمس منطقه العرب هي المنطقه اللي فيها المشكله فمنطقه العرب هنا مثلا على سبيل المثال منطقه للصيف بس ايه المشكله؟ لسه بنحاول نوصل للمشكله ان احنا قاعدين نشخص الحاله ونقرا الكتاب زي ما انتم شايفين ونوصل لتشخيص من خلال الكلينيكال ساينس والفحص اللي هو الفيزيكال اكزامينيشن من خلال اللي هو الكلينيكال اكزامينيشن يعني ما عنديش امكانيات لكن لو انا دلوقتي خدت فيلم اشعه وعملت صوره على المفصل او عملت بعض اللي هي الدايجنوستيك ايمجنج المختلفه اكيد هتشخص لي ايه؟ هتشخص الحاله سيئه تالت حاجه اللي هو الليجن نفسه المشكله نفسها يعني انت بتقول السايفل طيب انا عندي السايفل اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وهي الحاله حتى جايه مع المفصل المفروض النهارده ان احنا ناخد يعني سيكشن اللي هو الدايجنوستيك بيلز سيكشن هقول الاناتومي سيكشن مش هقول الاناتومي تاني عشان الناس ما تفهمش السيكشن الثاني اللي هو الدايجنوستيك بيلز اللي احنا خدناه النهارده لان عشان الاحصائيه دي مش هتطول معانا فنحاول نستغلها يعني هتقعد معانا اسبوعين ثلاثه فنحاول نستغلها ناخد الحاجات اللي فيها الابلكيشن الاول وناجل اي حاجه نظريه لاخر الترم مش الاحسن؟ فاحنا النهارده ان شاء الله ناخد السايكل ونعمل له عمليه الابورد فيكسيشن اللي هي تقدر الموسيشن او الابورد فيكسيشن عليه. السيشن الجاي نعمل على حصان منهم النيريكتومي تمام؟ الحاجات اللي فيها عامل نعملها الاول نخلصها وبعدين نبدا نرجع تاني للسيلوس بتاعه. فهو من ضمن السيلوس السايفل جوينت اللي احنا بناخد سيكشن سايفل جوينت بس بعد رابع خامس سيكشن من التالي لو جينا نتكلم عن السايفل جوينت نجيب حتى صوره ولا حاجه لو جينا نتكلم عن السايفل جوينت دي الهاين ليم تمام دي تاني ولا تالت بيوصل من فوق؟ تاني بيوصل بعد مين؟ حد اللي خلاه بقى اللي عديت المفاصل ده هاي من فوق تحت. الهيب جوينت ازيك يا حبيبي؟ اتفضل يا طه. لو جينا نتكلم عن السايف جوينت بنقول ان المفصل ده كومبلكس جوينت او كومباوند جوينت تمام؟ يعني مفصل مركب دايما لما اقول سيمبل جوينت يبقى متعودين ان المفصل بيتكون من عضلتين تمام؟ لما اجي اتكلم مثلا على الفيتر جوينت الباستن جوينت الكافن جوينت تمام؟ ده مفصل سيمبل بتكون عضلتين حركتها قليله اللي عندي مثلا اللي هو الشولدر جوينت لكن ده كومبليكس جوينت اللي بيشارك فيه اكثر من عظم عندي لو عظمه بيشارك في تكوين اللي هو السايف جوينت الثاني اللي هو عظمه الفيمر انا جاي اشوف اللي عندنا من فوق من البروكسيمال ده عباره عن الفيمر ومن تحت عظمه التبيا تمام، والعظمه اللي هي بتبقى هنا على الفيمر من فوق اللي هي عظمه مين؟ الباتيليا. الباتيليا عند الفيمر تبيا وباتيليا. المفصل ده مهم جدا بالنسبه للكوادر، فيري امبورتنت جوينت. يعني مش عايز اقول لك ان اكتر من 70 او 80% من الاصابات تمام بتبقى موجوده في مفصلين في الاي بلين زي ما قلنا في المحاضره، عندك في السايفل جوينت وفي الايه؟ وفي الترسس او في الهوك جوينت. السايفل والهوك معظم اصابات الرجل الخلفيه بتبقى موجوده ايه؟ في المفصلين دول. و20% تحت في الحاجه بقى في المفاصل اللي تحت كده. فالمفصل ده دايما بنحطه بالاعتبار في اي تشخيص وفي اي مشكله. فعندنا ادى العظمه اللي فوق ده هي عظمه الفيمر ولا عظمه الشبيه ولا عظمه اللي هي الباتيليا. اكيد اي عظم هيمسكه استراكشر او شيت استراكشر هيمسك عندي اللي هو الليجمنت اللي هي مشكله الايه؟ المفصل. لكن انا باخدها سيمبل كده. الجوينت ده عباره عن اثنين ارتكوليشن عباره عن مفصلين تمام؟ الفيمر هيبقى عامل مشترك ما بين الفيمر والتيبيا وبين الفيمر والباتيليا. يبقى في فيمر وتيبيا جوينت في تيبيا جوينت تمام؟ في سيفل سيفل في الصوره او هنا عندنا اللي هو الفيمر وايه؟ هو المفصل الرئيسي اللي هو الكبير ما بين الفيمر وبين التيبيا اللي هو الارتكوليشن المفصل ده. ده عباره عن الفيمر في رقم في الاناتومي اللي هو الفيمر تيبيا ارتكوليشن. وعندي ما بين الباتيلا والفيمر تمام بتبقى عامله لي برضه ايه؟ جوينت بنسميه ايه؟ اللي هو الباتيلو او الفيمرو باتيلا جوينت. الفيمرو باتيلا ارتكوليشن اللي ليها امبورتنس وليها اهميه تمام، وبيحصل فيه مشاكل اوستيوكوندروزيس ومشاكل اوستيوارثرايتس ومشاكل التغيرات اللي بتحصل بيحصل دايما هو الرئيسي اللي هو البص اللي هو الفيمرو ايه؟ الفيمرو تيبيا. الفيمرو تيبيا جوينت. طيب الفيمر والتيبيا ممسوكين باربطه ماسكاهم من الميديا اسبت ومن اللاترال اسبت. دايما لما اجي اقول الميديا اسبت عشان افرقها من اللاترال اسبت بتبقى التروكليا بتاعت الفيمر هي البايب بتاعي، لان الميديا التروكليا او الفيمر بتبقى مور سيجر اند لارجر زان ذا لاترال وان. فالناحيه اللي التروكليا بتاعتها بتبقى كبيره اللي هي ديت دي اكيد هتبقى الميديا ودي تبقى اصغر. فهنا لو جينا نشوف يبقى دي الميديا الاسبت ودي اللاترال ايه؟ اللاترال اسبت. فاللي ناحيه الميديا ماسك العظمه ده ايه؟ العظمه ده ايه؟ هي اسمه ايه؟ ها؟ كولاترال ليجامنت اللي هو الفيمرو تيبيا ليجامنت. فيمرو تيبيا هي ده ايه؟ الميديا فيمرو تيبيا. يبقى رباط حته منه اهي تمام؟ رباط ماسك الاثنين بالفيمرو ايه؟ فيمرو تيبيا ليجامنت. وعشان هو بره سموه كولاترال ليجامنت. يعني مش في المفصل من جوه او من الجانب ده بيسموه اللي هو الايه؟ اللي هو الكولاترال ميديا كولاترال ليجمنت او ميديا فيمروتيبيا كولاترال ليجمنت واللي هو اللاترال فيمروتيبيا كولاترال ليجمنت. يبقى خلاص على طول مسكوا في بعض تمام. لسه الباتيليا مش هتمسك الباتيليا. الباتيليا لسه ما عارفين بالايه؟ بالفيمرو باتيلا. فيمرو مش باينه في البدايه لكن هو المفروض جزء منه اهو واحد هنا واحد هنا اللي هو الفيمرو ايه؟ فيمرو باتيلا ليجمنت. فيمرو باتيلا. طيب الباتيلا مسكت مع مين؟ مع لسه الباتيلا عامل مسك مع تيبيا صح؟ الباتيلا مع تيبيا ب 3 ستريت باتيلا ليجر اللي انتوا عارفينهم ثلاثة ستريت ستريت باتيلا ليجر ماسكين عندي في الباتيلا من السايتس كلها من الاتجاهات قدام ومن جنبين وعندي بيجي يعملوا انسيشن كلهم في الجزء اللي هو الكريست دوت او التيبيا كريست سميه تيبيا كريست او تيبيا اللي هو الجزء ده التلاته في واحد فيهم بيكون ناحيه الميديا واحد في النص انتر ميديا بيبقى اسمه ميديا واحد ناحيه ايه؟ ناحيه اللفه واحد ناحيه اللفه تمام؟ طيب انا عندي اللاترال وان ازاي بيكون شكلهم زي انت شايف في الصوره بتلاقي في في كبيره وفي صغيره زي انا عامل كده اللي هو بالظبط بيبقى في في كبيره وفي صغيره حرف في والانسيرشن هنا فين؟ يعني دي هنعتبرها الفي الصغيره اللي هي هنعتبرها شويه ده تيبيا الكوريستي ولا دي كبيره ودي اللي هي الفي الصغيره وزي انت شايف قد الفي من تحت من عند تيبيا الكوريستي واخش هنا في الاناه اللاترال بيبقى العضلات بتاعت الصاين ها الانسيرشن بتاع اللاترال جروب اوف ساين ماسل بيعملوا ايه؟ بيعملوا تيم انسيجن مع اللي هو الليجمنت ده وعند الليجمنت ده هو بيوصل تحميل العضلات ديت على الليجمنت اللي هو اللاترال. الانترميديت كوادريسيبس جروب في الانترميديت او الميديال الميديال ساين ماسل مع الميديال. طب اللي هو اختارهم يعني اللاترال لو اتقطع مثلا لو اتقطع مفيش مشكله الحيوان مش هيروح. ليه؟ لان اللاترال جروب عند الانترميديت جروب اللي هي العضلات الراسيه اللي هي كوادريسيبس ماسل تمام الكوادريسيبس ماسل والميديال جروب فاتزان الرجل لسه موجود. لو قطعت الميديال الميديال تبقى ذا موست سيمر وان تبقى سيم اي حاجه بتبقى سيم سهل ان يحصلها ايه؟ ستريتشنج شد. لكن الميديال واللاترال بيكونوا سيك شويه والميدل بيكون مور سيكر عن الثلاثه فبالتالي بيبقى صعب ان الشد حاجه بتبقى شائعه يعني تخين كده فبيبقى صعب ان هو يحصل فيه ستريتشنج حتى لو الماتيريال اتحركت من مكانها لو اتحركت من مكانها مش هيشد قوي. لكن مين اللي هيشد اكتر؟ الميديال وان الميديال ليجن هو ده اكتر واحد اللي بيبقى مشدود. لذلك لما بنيجي نعمل العمليه بنطلع مين؟ الميديال باتيلر ليجن وبنسميها ميديال باتيلر ديزلوتومي. كلمه ديزلوتومي يعني ايه؟ هي قاتل وقلت ليجن مارتينيتومي تندر يبقى دي بنسميها ميديال باتيلر ديزلوتومي. العمليه اسمها كده ان انا بقطع الميديال باتيلر ليجن. يبقى في فرق بقول ان الافكشن طبعا الصيف التفصيل مع الدكتور عصام بن حضر احنا هنتكلم في منهج عملي في فرق ان انا اقول الافكشن اسمه ابورد سيشن وذ باتيلر لان اللي بيحصل الباتيلر بترجع الميديا الكروتر بتاعتك فيما بقول لك دلوقتي ليه. العمليه بس ايه؟ هي الاوبريشن فور ابورد فيكسيشن وذ باتيلر او فور كوريكشن اوف ابورد فيكسيشن اسمها ميديا باتيلر ديزون ميديا باتيلر ديزون. طيب نكمل بقى الحاجات بتاعت الصيف بعد كده عندي في السايفل الارتيبولار كارتريج اي جوينت يبقى فيه ارتيبولار سيرفيس وارتيبولار ايه؟ كارتريج. ارتيبولار سيرفيس بتاع الديستال فيمر والبروسال تيبيان هيبقى فيه وسائد فيه وسائد كده مخدات عشان ما يبقاش العظم برضه كونتاكت ما يبقاش اذر يعني العظم ما يبقاش ايه؟ كونتاكت اللي هو الكارتريج ستراكشر اللي هو الارتيبولار كارتريج. لا طب نوصل دي كمان في منسكس في اثنين من السكاي زي فايبرو كارتريجنس ستراكشر حاجه فايبرو كارتريجنس ستراكشر. عندك كفرنج اللي هي الايه؟ اللي هي موجوده في العينه اللي هي باين جزء منها اللي هي عباره عن الارتيبولار ايه؟ منسكس تمام او المنسكاي اللي هي الاجزاء دي وسائل ماشي؟ اللي هي الوسائل الموجوده ما بين الارتيبولار كارتريج وليس الارتيبولار سيرفيس. ان اي مفصل اي مفصل سيمبل جوينت اثنين ارتيبولار سيرفيس بينهم الكارتريج تمام؟ لا دي معاها كمان منسكس في منسكاي وفي الانتر كوندرويد فصة ها الانتر كوندرويد بتاعت الفيلم الفصة اللي هي ديت بيبقى عندي فيه ايه؟ الكروشيه ايه؟ الليجامنت والرباط الصليبي بقى كروشيه عندي فيه اللي هو اللاترال وان والميديال وان اللاترال كروشيه والميديال كروشيه وهيبقوا ماشيين ايه اجينست تو اتش اذر عاملينها في شكل حرف الايه؟ الاكس وجايين في ايه؟ في الفصة الانتر كوندرويد فصة هتلاقي اللاترال كروشيه. وعلى فكره الكروشيه دي كمان لهم كلينيكال امبورتنس في الاكواين وكلينيكال امبورتنس بالنسبه للدوكس في الكلاب في المفصل ده بالذات لهم اهميه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكلاب اللي هو المبشر او الطير نتيجه الاكزيرجن نتيجه الحيوان اللي هو بيمسح مسافات نتيجه انه يتحط في في هارد وول حاجات زي كده ممكن اي ستريس على المفصل اي ابنورماليتيز اصلا تبقى موجوده في الهاي بريم زي ما خدنا في الاخر الكونفرميشن زي ستريت هاي بريم زي اكسيزم انجريشن هوك زي اي مشكله موجوده في السايفل ممكن تعرض الحيوان لضغط ضيق مستمر اول ذا تايم على السايد جوين فممكن يحصل عندي تير او يحصل عندي انجري او يحصل عندي ابشر في الكروشيه ايه؟ زي لعب الكوره بالظبط في الكروشيه ليجن تمام؟ فديت الايه؟ القصه بتاعت اللي هي الاناتومي. ايه كمان اللي يهمني في بالنسبه للمفصل ده؟ ممكن لذلك الجوين ده ممكن ان انا اعمل فيه ايه؟ لو حصل فيه مشكله يعني حصل فيه تروما شديده على الليفل بتاع الجوين تعمل لي اكتر من افكشن. يعني ممكن الحاله ما اقولش ان عندي انفلاميشن في السايت لا ده ممكن عندي انجري في المنسكس في المنسكاي انجري في المنسكاي ومعاها مثلا انفلاميشن في الجوين. برونايتس، الانفلاميشن في الاستايف اسمه ايه؟ برونايتس. تمام؟ بعليه برونايتس. برونايتس مش معناه الانفلاميشن بمعنى الانفلاميشن، لا، هنقدر نقول على برونايتس سيندروم او ممكن نقول عليه ديس اوردر. يعني اكتر من حاجه دايما لما اقول سيندروم او اقول ديس اوردر معناها ان مفيش مثلا انفلاميشن، جاست انفلاميشن في جوينت كبسول ويحصل انفلوجن للسيلوميا يبقى كده بيقول عليه انفلاميشن. لا، ده ممكن اكتر من حاجه تشارك المشكله وتعمل البرونايتس. تمام؟ يبقى نقول البرونايتس عباره عن انفلاميشن of the stifle joint and the related structure، يعني الحاجات اللي حواليه كمان شويه الحشو بقى بتكون فيهم دول، اللي هو الليمن، الباتيلا، المنسلاي، الكروشيه، الكلام ده ممكن يحصل مشكله في واحده او في اثنين او في اكثر. يعني احيانا يدخلوا الابورد فيكسيشن او زي ما قلنا الابورد فيكسيشن او زي ما قلنا واحده من البرايس، واحده من البرايس او تحت البرايس سندروم. تمام؟ فلو انا قلت كويس يبقى عندي مشكله في جوينت كبسول، لان زي ما قلت ما اعرفش قلت ولا لا، الفيمرو تيبيا والفيمرو باتيلا ارتكوليشن كل واحد في سيمي جوينت كبسول. يعني الفيمرو تيبيا اللي هو الرئيسي دي الجوينت كبسول بتاعه، هو مش كوميونيكيتنج دي تقوليش اصلا، والفيمرو باتيلا ليه جوينت كبسول. لكن الفيمرو تيبيال عباره عن اثنين كومبارتمنت، الفيمرو تيبيال في لاترال وفي ميديا كوميونيكيت تو ايتش اذر، عاملين كوميونيكيشن ببعض، اللي هو الرئيسي اللي هو الفيمرو تيبيال ماشي الحال، ده جوينت كبسول نفسه جوينت كبسول. لذلك لو حصل انفكشن في الميديا الازمي او الميديا كومبارتمنت بتاع الفيمرو تيبيال ارتكوليشن هتسمع في الناحيه الثانيه، فهذه النص كله ما يأدي كده في فتره صغيره. ليه؟ لان كل جوينت كبسول هيبدا يحصل له انفكشن ويحصل سايموجايتس ياخد المراحل المختلفه. دي من المفاصل اللي بيحصل فيها دامج او انجري في الارتيكولا كارتج نفسه، وانجري في السكاي فيعمل لي حاجه اسمها اوستيوكوندروزس، يعني انا اسمها كلمه اوستيوكوندروزس. اوستيوكوندروزس ده يعني خشونه داخل المفصل او زوايا عظميه بتبقى موجوده نتيجه التاكل اللي بيحصل في الارتيكولار كارتريج، فيبدا يحصل برولفريشن اللي هو ايه الارتيكولار بون فورميشن، فيعمل لي حاجه اسمها اوستيوكوندروزس. ماشي الكلام ده ان شاء الله. طبعا اوستيوكوندروزس تؤدي الى او ايه اللي هو اوستيو ارثرايتس، او اللي هي دي جادي اللي هو ديجنريتيف جوينت ايه ديجنريتيف جوينت ديزيز. هي ده قصه هنا كبيره على بعضها عشان ما ايه ما نتوش في الخلاط الصعب اللي هنا. اللي يهمني ايه النهارده بقى؟ ديجنريتيف جوينت ديزيز، ديجنريتيف جوينت ديزيز، ديجنريشن ان جوينت ديزيز، ديجنريتيف جوينت ديزيز. يهمنا النهارده ناخد الفيكشن اللي هو ابورد فيكسيشن اوف ماتيريال، ابورد فيكسيشن اوف ماتيريال. ما بنقولش يا ولاد ماتيريال فيكسيشن، الناس طبعا في الفيلد او الكلام اللي هو الدارج اللي موجود ده الدكتور بيطر يقول لك عند حاله ماتيريال فيكسيشن. تمام؟ او ماتيريال ديسلوكيشن، هو طبعا مش بس ماتيريال ديسلوكيشن ولا القصه ده هيحصل ايه؟ هتصور بقى شلاب بتصور عليها بنخليه جاب ايه ده في الارض بس بص على دي الجموس هنا اللي هي البافر دي لو سمحتوا اللي هي الشمال ولا اللي هي الشمال شمال ليفت ايوه شوف الجموس دي ايه تنتش زي ما انا قلت لك بصفه ولا ايه اللي ايوه وانت بشعطه كده هنقول دلوقتي قبل ما يجي نعمل عمليه القصه. انا عندي بالنسبه للابورد فيكسيشن اوزيلاتيف ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بروكسيمال لود جينين للباتيلا، ان الناس كلها في اولها تشتغل بعد كده حاجه موجوده في الفيلد والانسنس بتاعها مش قليل ولا حاجه فالناس هتشتغل. ايه اللي بيحصل للعظمه بتاعت الباتيلا؟ بيحصلها بروكسما بروكسما لوجمن تمام على الميديان فلات فلات سيرفيس بتاع الميديان بروكلا اولز فيمر تمام. طيب الابورت فيكسيشن الانسنس بتاعتها دي بتيجي في تقريبا كل الالبس، لكن لو جينا نرتبها هنلاقي البافلو ده رقم واحد اول حاجه البافلو يعني على طول الكذب، مع ان في بعض الناس بتقول ان هم اساسيين يعني نزلت الدوسه في البافلو نفس الشكل، لكن الانسنس احنا بنتكلم دايما البافلو يعني مثلا بره بيقولوا الكذب ليه؟ لان في دول ما عندهاش بافلو فما بيقدرش في البافلو، لكن انا بكتبها كانسنس في الكونتر اللي انا فيه، فعندنا هنا البافلو رقم واحد يليها على طول الكذب. يعني كنا في المانيا عندهم الكاتل وشفناها في الكاتل كتير، في ايطاليا عندهم هناك موجوده في البافلو بس الكاتل اكثر من البافلو لان عدد الحيوانات هناك قليله، اللي هي البافلو موجود عندهم الجاموس الايطالي ولكن ما هوش نفس الانسنس الجاموس المصري. عندنا المشهور الجاموس المصري على فكره في كل العالم معروف ايجيبشن بافلو لو ووتر ايجيبشن بافلو او ووتر بافلو ده اسم موجود في التكست بوك معروف بالنسبه لايه؟ يعني برضه هم في ايطاليا لما بيجي يتكلم عن الجاموس بيتكلم عن الايجيبشن بافر، لان بيبقى ليه كاركتر معينه وليه حاجات معينه في الفسيولوجي والكونفرميشن بتاع الحيوان. طيب انا عندي الفيمر بتطلع او اللي هي الباتيلا بتطلع على الميديا بتبقى البافر رقم واحد يلاقي الكاتل وبعد كده يلاقي الكوايل. مين بقى في الكوايل؟ الدونكي الاول وبعدين الحصان، الدونكي وبعدين الايه؟ الهورس ماشي. وبتيجي في الكامل وفي الدوج ما بيحصلش ابورت فيكسيشن، في الدوج موجوده بس بنسميها ايه؟ بنسميها ديس لوكسيشن، بنسميها لوكسيشن بنسميها باتيلا لوكسيشن، لان هو وان باتيلا ريجمنت في واحد بس باتيلا ريجمنت بيبقى مش ثلاثه، فطالما ان في باتيلا ريجمنت واحد فمش هيشد وتطلع فوق، لا بتبتدي جهاز يمين او شمال بيحصلها لوكسيشن، فهنا اقول عليها باتيلا لوكسيشن في الدوج. لكن مجازا في الفيلد بيتقال عليها ايه؟ بيتقال عليها باتيلر فيكسيشن، لان انت كراجل علمي وراجل فاهم بتقول لا ابورد فيكسيشن اوف ذا باتيلر. طب اسم اللغه العربيه عشان طبعا كل منطقه وكل ناحيه لها اسم معين، كان عندكم اسمها ايه مثلا؟ الانس، بيقول لك الانس الجاموسه فيها انس، فيها انس يبقى معروف، وتلاقي راجل فلاح متاجر عارف الاسم ها خدنات خدلان صح؟ في بعض المناطق يقول لك في خدلان، الجاموسة عندها خدلان. خدلان مش نايمة بقى ومريحة على الكنبة وقامت رجلها خدلان، لا. خدلان يعني في ستريتشنج للباتيلا ليجمنت أو أبورت فيكسيشن للباتيلا، فيها خدلان. إيه كمان؟ نملة، في بعض الأماكن هنا في الصعيد كده في أول القاهرة كده الفيوم من بني سويف بيقولوا عليها نملة أو منملة أو في تنميلة كده يعني. الصعيده يقولوا عليها العرجبون. ايه؟ عرجبون. عرجبون. العرجبون. يقول لك الجاموسه معجبه. عارف يعني معجبه؟ معجبه يعني مش عجبه، لا معجبه يعني فيها انس وفيها خدمات. يبقى بيسموها العرجبون. تمام؟ دي اسنان موجوده في اكثر من ايه؟ عندنا هنا عليها انس او خدمات. يعني زي هي الناحية بتاعتنا هنا انس او ايه؟ او خدمات. عارفين الشعب البقلاوي يعني صاحب حظ فيقول عليها انس تمام؟ او تقول عليها ايه؟ خدمات. طيب ايه اللي من القصه دي؟ انا طبعا مش هتكلم في التفصيل قوي عشان مشتغل عملي لان هتاخدوا الكلام ده. هو اي مشكله هي معظم المشكله بتبقى هيرديتري او بتبقى كونجنتال. يعني لو عندي ستريت هاي دريم اللي احنا قلناها في المحاضره، في ستريت هاي دريم هيبقى في ضغط دايما على النفس ولا لا؟ لو اقول ستريت هاي دريم يبقى بتكلم عن السايكل والهوك اكتر. تمام؟ فلما بيكون في ستريت هاي دريم تلاقي دايما المنطقه عليها ضغط. الهيفي اضر الحيوانات اللي هي بتبقى عندها هيفي اضر اضر الكبيره فتلاقي الهيفي دايما ابدكشن يعني مفتوحه لبره فيبقى في ضغط دايما على السايفل فممكن باتيلا تيجي في ايه؟ ابنورمال فلاتنينج في الميديا بروجلا بتاعت الفيمر مش طبيعي ان الميديا بروجلا بتاعت الفيمر يبقى فيها فلاتنينج تبقى فلات سيرفيس فتبقى مكان كويس للباتيلا تطلع عليه تمام؟ نتيجه اي ستريس موجود بالنسبه للحيوان. لو عندي في مثلا مشكله عندي في الايه؟ في السايكل، لو في اكسسيف انجل في الهوك ممكن تعمل توصل في حاجات كتير قوي تؤدي الى انك ان هو حتى يقول لك ان الابورت فيكسيشن والنتيلا اوف ان نون كوز يعني ما لهاش سبب محدد لان هناك عوامل مساعده ممكن تؤدي ممكن تؤدي لكده. طيب الفورم المشكله بتيجي من فورم يا اما تبقى تيجوري يا اما تبقى جيري يعني جيري زي ما انت شايف بقى الصوره هي في تيجوري فورم او بيرمنت فورم. الشكل اللي انا شايفه ده او انتوا شايفينه ده عباره عن تيمبيرو. تيمبيرو ايه اللي بيحصل؟ الحيوان فوق نتيجه ان الماتيلا فوق الميديا تروتلا ساعات تطلع وساعات تنزل فتلاقي الحيوان في استرين او في نوع من انواع اللي هو الاكستنشن من السايد تو الهوك تمام؟ والحيوان عامل ايه وكده؟ خلاص يا اسطى يبقى تحت ايه اللي هيحصل؟ فليكشن. طالما انا في فوق في اكستنشن يبقى تحت عايز اريح هيبقى في ايه؟ فليكشن. يبقى الفرنجيس هيبقى فيها فليكشن يبقى فيه extension في السايد وفي الهو فالانجيز ديش بتاعها هيبقى فيها ايه؟ فليكشن. طيب والحيوان ده يقف عليها هو مش قادر يعمل اللي هي الايه؟ الفليكشن العادي اللي رجله كلها يقوم يعمل ايه؟ ينتش وعامل سناتشنج حتى بيسموها سناتشنج موفمنت لان هي متعلقه تلاقي ماشي سناتشنج موفمنت زي ما بعمل كده بالظبط. والحيوان ساعات يقوم عامل ايه؟ دراجن كده او ايه يعني هو سناتشنج وما يرفعهاش كلها يقوم جاي مشحطط كده بالايه؟ بالصوابع بتاعته. وايه كمان؟ دي مع فوق معاها يعني تلاقي سناتشنج موفمنت فور فيو ستيبس مده كده يمشي 3 4 دقايق وبعد كده الماتيريال تكون نازله هي تنبرد تطلع وتنزل تمام؟ تكون نازله يوم الحيوان ماشي بالنورمال ايه؟ بالنورمال جيت بتاعته او النورمال موفمنت. لذلك الشكوى بتاعت الاونر اللي هو يقولها يقول لك الحيوان وهو واقف في الدوار لسه الصبح ما طلعتوش طلع يركضوا بره ويسرعها ويوديه المزرعه ويسيبه او يعمل اللي يعمله تمام؟ والحيوان واقف لسه بلاقي ايه رجل بتاعته مشدود اول ما يمشي يا دكتور يقعد ايه ينتش برجله وبعد كده يرتاح ينتش برجله وبعد كده يمشي مشيته طبيعيه يريح ها بيبي تو فريست يبقى في مشكله وبعد كده مشيه في يو ستيبس يبقى في مشكله بعد كده تختفي مع الاكسرسايز يبقى في سناتشنج موفمنت ات ريست او في الايرلي موشن بتاع الحيوان وبعد كده ديس ابير بعد الايه؟ بعد يو ستيبس او بعد الاكسرسايز. الحيوان لما اجي اعمل له باكينج او جاي هنا راجل دماغ الحيوان بقرا او الجاموسه او الحماره او العسل وبعدين اعمل له ايه؟ ارجعه لورا اعمل له باكينج ارجع الحيوان لورا وانا برجع الحيوان يقوم عامل ايه؟ صديق لي اند فورسلي مره واحده يقوم جاي عامل ايه كده؟ ومشحطط رجله شويه عامل دراجن تمام وعامل دراجن و سيكشن خلاص خش يوم عامل ذهبي يقوم جاي مره واحده يقوم جاي ورا دلوقتي بعض الايه بعض الفيديوهات والفرصه ان هنا مره واحده ساحب ايه؟ ساحب رجله. هاجي اعمل سلك او مدرشه للحيوان ويلففه اعمل له سلك ايه؟ اقول له راجل لففه على الناحيه اللي لففته يعني يمسك الحبل بتاعه ولفه على الناحيه اللي لففته هو بيلفه على الناحيه اللي لففته الحيوان هيقوم عامل ايه؟ هاف سلك القرشه بتاعته هيقوم عاملها كده يعني هو طبيعي ينفع عليه فمش هينفع عليه يقوم جاي عاملها كده عاملها نتيجه كده مره واحده على شكل هاف سيت ده تمبرري فورم. امال البيرمننت؟ البيرمننت بتبقى مشخصه نفسها لان يقول لك رجلي تبقى مشدوده قوي وتفضل مشدوده تلاقي حاجه عامل كده زي ما قلنا كده بالظبط يبقى في بيرمننت ستيفنس او بيرمننت اكستنشن في السايفل وفي الهوب وفليكشن في الفرنجيز لان الباتيلا معلقه لفتره طويله والحالات ده هي لما بتبقى لونج ستاندنج وصاحب الحاله اللي بيكتب ومصمش يقول لك المشكله ترجل ورجل يقول لك ورجل ايه؟ البقره والجاموسه مشدوده على طول يعني دي شايفه دايما على طول في الايه؟ لما يجي يقول فدي يا راجل لما يسوي فقرات ايه اللي هيحصل؟ ده بيحصل يحصل فيه تغيرات وفي رجل من مشدوده فممكن يحصل فيه اوستيو اوستيو ماليشيا للباتيلا يعني الباتيلا ايه اللي يحصل فيها نوع من انواع الديجنريشن لعظمه الباتيلا هي مش النورمال سيتويشن بتاعتها بالتروفيك سبلاي والليب سبلاي والشد بتاعها طبيعي فممكن يحصل فيها ايه؟ بعض الجنريشن فتلاقي الحاله معدله ها يبدا السايكل ده يبقى افكتد وتبدا تتحول لفايسس وهي كانت ابورد سيك لما الحاله بايه؟ راجل بيسال فترة ان صعب الحاله لما بتحصل الحكايه دي هو ايه اللي يوم نزل الجاموسه والبقره؟ هي تاكل وتشرب وتحمل كل ده مش هيتأثر تاكل وتشرب وتحمل واقفه طبيعيه وما بتشتغلش مش عايزين منها حاجه تشد رجليها تشد ايديها ليه عايز تعمله هو مش دماغه هو مش دماغه لكن الحاله الناس بقى اللي بتبقى قويه وفاهمه وعايز يخلص الموضوع وطبعا مش عايز يدفع بقى الايه؟ الكام؟ قلنا كام؟ قلنا كام؟ 400 الرجل 400 والرجلين 600 600 سامعوا عارف الرجل واحد بيخلوا الرجل هو بيعمل 600 فالواحد هو يعمل كده هو كل ما سوي لا عارف العرض ايه طيب خلاص عرضنا كده العمليه بقى الساعه عشان نعمل العمليه يبقى اهم حاجه في الدم الخم اللي انت ايه ادوم على سؤالك تلاقي سناتشنج مومنت وسكتش ستيب بتاع كل خطوه الثاني كان فيو ستيب وتروح لان دي سناتشنج مومنت ها سناتشنج يعني اس ان اي تي سي اتش اي ان جي سناتشنج مومنت يعني تلاقي في اللي هي مع كل خطوه وهو ماشي حيوان على طول مش هطول يبقى دي ديرمنت ايه لونج ميت الباتيلا فوق الميديا الترويجنال بتاعت الفيل طبعا لما دي ترم باكي ان الحيوان هيرفض يرفض ان يرجع على رجل مش قادر اصلا يرجع عليها لانها مشدوده واللي يرجع هيعمل دراجن هو عامل لك ظروف كده في الارضيه هيقول له شحطط عامل دراجن كده لكن ده كان ايه فرصه مره واحده والناتج نشر وجاي اربع رجل مره واحده لكن هي ليه ايه تبقى عامل دراجن كده تبقى تعمل له تدفيف عليها مش هيقدر اصلا يلف عليها هيبقى ضيف اصلا هيبقى صعب ان يعمل تاني او يعمل سيركلينج عليها ده حاجه بتبقى كاركترستيك كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحاله احيانا بتطلع الحاله اصلا مشخصه من كلام صاحب الحاله فهي تشخيصها فيري ايزي سهل جدا في الرومنت انيمال في البقر والكتل فالحصان بيخش اتنشن كتير وياه بس دايما بعض الحاجات ممكن تعمل لي قريبه من الاعراض لكن طبعا الاستاتش والمومنت بتاع نشر الحيوان او تربيع الحيوان او كلام ده بيكون كاركترستيك طيب بعد كده العمليه او اللي هو الانترفينشن التدخل في ما لهاش غير اوبريشن حتى ما فيش كونسيرتيف مانجمنت يعني دايما اي حاجه لها كونسيرتيف تريتمنت او ميديسنال تريتمنت فولو باي سيرجيكال تريتمنت لا هنا عندي هو الاوبشن الوحيد ان انا اعمل لها ايه؟ اعمل ميديال باتيلا ديزموتو يبقى الاوبريشن اسمها ميديال باتيلا ديزموتو والقاتل ذا ميديال باتيلا ليتمنت زي ما قلت لك الاناتوم هنشوفها بقى على الحاله ونحس الناس كلها في السنه انا عندي في اثنين في في صغيره وفي في كبيره الفي الكبيره بتبقى جوه ميديال ميديال والفي الصغيره بره الفي الصغيره ما بين مين؟ ما بين اللاترال باتيلا والميديال باتيلا والفي الكبيره ما بين الميديال والميديال اللي هو انا عايزه اقطعه يبقى عندي ما بين الميديال والميديال دي الفي الكبيره وهنا دي بقى كريستا ودي بقى تورستا طيب نبدا الاول حيواني اكيد الالم في السنه المفروض يبقى العمليات اللي هي بتتعمل ستاندي الافضل رغم ان في دول في ناس كتير جدا وشفتهم الالمان بيعملوها ريكامبر بيعملوها اوبن يعني اوبن مش كلوز وفي الريكامبر بوزيشن في التهديد كله في بعض الحالات اللي بتبقى محتاجاها لان خلي بالك ممكن يبقى في تغيرات زي الاس كوندروس زي ما بقول لك او اس ريشا في العظمه بتاعت الباكيت بيبقى في تغيرات في المفصل عامل لي ماسك وعامل افيوجن في المكان وفايبروزس وعامل لي ماسك للميديا الباتيلا ليجن فمش هقدر احاول اجيبه ايه كلوز انا محتاج ان انا افتح عليه في الحالات اللي هي النوك ستاندنج كيسز اللي هي المتقدمه ورئاسه التغيرات في النص نفسه ففي الحاله دي هيبقى صعب انك تعمل ديماركيشن للميديا الباتيلا ليجن وايه وتقطعه بلاين لان الكلوز بتبقى بلاين انت عارف مكانه بالظبط وتقوم قاطعه بلاين طيب التخدير لو هي حفر او كتل الاول نشوف حيوان بريجمنت ولا نون بريجمنت تمام والبريجمنت في اي سنه ونشوف موضوع الزيزين وبعد كده تبدا تديله حاجه تعمله سيديشن ها والحيوان واقف مستني واجي على اسمها هاي بريم فوق الهوك جوينت فوق الهوك واقوم جاي رابط حبل ايه فيجر شيب حبل كده وعامله شكل ايه ايه فيجر شيب ورابط فوق الهوك اقلل المسافه بين الرجلين شويه عشان ما تعرفش تسيب الحيوان يجي ويتحرك براحته وبعد كده خاصه من الحاله لما تبقى في الفيلد غير ما كنت بتعملها في مزرعه تمام لان في المزرعه عندك زناقه وعندك مكان لكن انت في الفيلد قدام صاحب الحاجه او في الطوال اللي هو جوه في الدوار او في الشارع ما بين قدام صاحب الحاجه فغالبا غالبا الكنترول بتاع الحيوان ممكن يبقى ساعات يقابلك فيه صعوبه خاصه البقر خاصه البقر تبقى يعني مشكله كبيره جدا لو حيوان اجريسيف والبيهيفير بتاعه ما هواش يعني تبقى مشكله معاك بعد كده ببدا اديله سيديشن وقالي عن المكان احلاقه كويس على الاريا دي بالظبط احنا شايفين فوق يا تحت ايه الاريا دي بس احلاقها احيانا لو هو شورت هير اضهر واشتغل تمام او لو حلاقي بقى افضل عشان ما ادخلش اي انفكشن في المكان اللي شغال في مصر على الشغل هنا كريتيكال انت شغال في مصر. بعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اجيب التخدير بتاعي اللوكال. اللوكال الاساسي. اللوكال الاساسي ده من 10 ل 15 مللي ليدوكاين 2% من 10 ل 15 سم. في ناس يقول لك 15 واقسمهم 3 خمسات يعني وزعهم كده 3 خمسات. خمسه الاول سكر عشان يقلل السنسيشن تحت الجلد المنطقه كده تحت الايه؟ تحت الجلد عشان الحيوان يطمئن ويقلل السنسيشن ولداخل يعني من جيب الابره بتدوم. بعد كده ابدا اقول جاي حالا عامل انفلتريشن في الفي ها في الفي ودايما دخولي شغل كله ما جيش في نص الفي شيء ولا في البروكسيمال بارت الفي شيء لان البروكسيمال بارت زميلك جهاز دماغه جهاز دماغه ليه؟ لان هنا بقى عندي جوينت كبسول لكن تحت هنا انا بعيد عن الجوينت كبسول شويه يبقى في الميدل ولا في البروكسيمال الموست لور بارت اوف انسيرشن اوف باتيلا لاير الموست لور بارت اوت نقطه دايما انا في اوت نقطه عشان ابقى قوي من الجوينت ايه؟ من الجوينت كبسول عشان ما اعملش انجري للجوينت كبسول. وبعدين احقن الخمسه الاولين سبات الخمسه التانيين اعمل لهم انفلتريشن مور ديبر وبعد كده اخر خمسه حوالين الليجامنت الكبريتي تبقى عندنا فاتش الليجامنت نفسه. في ناس تقول لك حتى لو جاب في الليجامنت مش مشكله وانت بتحكي ماشي مفيش مشكله وبعد كده ايه؟ وبعد كده احقن احيانا بنستخدم 7 سم 10 سم اذا نقص. بعد كده حقنت الانستيزيا تطمئن ابنك وتعمل تاتش على السكين بتاع منطقه الايه؟ السايكل خلاص مفيش احساس اطمئن لان العمليه الانتجريشن بتاع العمليه والتجهيز والتبديل والكلام ده ممكن ياخد تايم اكتر من القطع نفسه صح يا دكتور محمد؟ القطع نفسه لا يتعدى النص دقيقه لا في نص دقيقه كتير لما بتملك الليجمنت كويس وخلاص بقيت التشبيه بتقوم قاطع مره واحده. طيب الناس لازم تحط باعتبارها حاجه مهمه جدا هتشتغل في رجل اليمين ولا في رجل الشمال؟ البار رافع هي فوق الجاموس والماده هي ناحيه الصدر الدماغ هي ناحيه الصدر وانا الرجل اللي هي الجهاد هي الافكت الجهاد هي بالنسبه لي الحيوان الشمال صح؟ انما دماغه هنا فاليمين بتاعه ناحيه الجماعه دول والشمال ناحيه الجماعه دول فانا عندي اشتغل في الشمال يبقى الميديا هيبقى فين؟ لجوه تمام الميديا لجوه لكن لو شغال هنا شغال هنا الميديا في ايدي هي اليمين اللي بتشتغل فكده لو قطعت على ايدي يبقى انا هقطع الميديا لا لازم انا الف ايدي كده يبقى ركز معايا الرجل اللي هي الشمال الليفت ايه؟ الليفت ليمب واجي التنيتون بتاعي وانت مدخله في ناس بقى بتعمل انسيشن صغير في السكين فانا عملت التخدير انسيشن في السكين 12 سم او 2 سم جاست باك كده في السكين هو ماسك التنيتون الانسترومنت اللي بستخدمه في القطع اسمه تنيتون التنيتون ده ممكن يبقى جايز ممكن ايرس سكينه صفرا وتعملها انت بكيرف كده معينه عند راجل الحداد وتزنها يعني تبقى تشتغل بقى تبقى هارد كويسه لان التليتوم اللي هو جاهز يعني ضعيف جدا كبير قوي موجود يا دكتور محمد تليتوم تليتوم بيبقى ليه كيرف كده يا ولاد دي سكينه صفرا هي بتاعت حد كده قريبنا هي دي احسن بصراحه سكينه بتاعت زمان دي بتاعت زمان اللي بتبقى فيري هارد السكاكين بتاع اليمين دول اللي هي عاملينها قرب وزي ما الدكتور عامل دكتور طيب ذهبي فيها ضعيفه جدا ضعيفه لكن السكاكين القديمه دي قويه جدا بدون جاي عامل ايه راسم للراجل الحساس اللي قدام بحيث حماها هنا من جهتي وهنا من ناحيتي وقطعها بكيرف لا هو ستريت ولا هو كيرف الاوعى من الهوك لان الهوك لو عنده على شكل هوك وهدخله بالظبط طب ممكن يقطع حاجه معايا كمان ويبوظ الدنيا عامل اللي هو استريت قوي وعامل برضك عامل ايه كنتور كده ربع دايره مش نص ربع دايره كوارتر سيرفي ماشي وبعد كده بتقوم جاي ايه سن من هنا ومن هنا والاندام يبقى الاثنين بتاعته تبقى كويسه والسن مش شرط يوصل هنا ان انت تبقى ماسك بصبعك هنا او حاطط عليها قطنه او شاشه او بتاع لا انا محتاج يبقى ايه اول 2 3 سم اللي هم يعملوا بيسنج او بريتريشن ان انا ليه بقول لك القصه دي؟ لان ده ممكن الاثنين في واحد هعمل بيك انسيشن بتاعت السكن يعني البيسنج هنا ده مش هيبقى انسيشن يعني سكن مش هاجي ايه هقعد اعمل انسيشن كده لا جاست بيسنج او زي ستان كده زي ستان واتطمنت ان انا فتحت الجلد تمام اجي التليتون بتاعي واعمل له ريد وريش هو رايح حاططها في رجل الشمال اللي ناحيه الجماعه دول يبقى هو جاي التليتون ايه الكاتنج ايج تبقى دايركت التواط ايه اللي هو الليجمنت والميديا اللي تمر الليجمنت والثانيه هتبقى ناحيه الميديا اللي هي اللون كاتنج وان، هتبقى ناحيه الميديا ودي ناحيه الميديا. وبعدين او جاي ماسك الليجا كويس، ما اقولش بقى اقطع قطع شجره، يبقى لازم بتاع التليتوب بتاعك يبقى شارب انف، يعني مش يبقى دايم ورميل الشنطه وصدي واجي اقول ايه هنقطع بدون طرق، انت شغال في عمليه محتاج منك نص دقيقه، يبقى تقطع ما تقطعش، مش تقول بقى لا. لو هو يعني ما هوش شارب انف تمام، تبعته الراجل يسيبه، بس ينوش على الصاروخ برضه بالنسبه للشباب، الصاروخ اللي هو اللي عند الحدايا يسيبه عليه يا استاذ محمد على الحجر، اللي هو الراجل بتاع الحجر عارف الكره ده بتاع الحجر ده، بس ان هو الصاروخ بايه بيسيبه لك فعلا وكل حاجه، بس ما بيبقى ايه السم بتاعه ما بيطولش، ما بيبقاش فاضي طول، في حاجه كمان عايز تقولها بيخليه يزود يعمل سيريشن بالظبط، يبقى سيريشن هي الايج بتاعته ما تبقاش ايه ما تبقاش شارب كده زي سن البشره، بتبقى عامله سيريشن. يبقى انا دلوقتي اقوم جاي داخل خلاص هجوم عليه، وبعدين اقوم عامل ري دايركشن طورت التليفون بتاعي، وانا بقطع اقوم عامل سيفيرنج مره واحده، وانت بتقطع المفروض انك تضمر ليه من السريتش ولا لا؟ سريتش مشدود مشدود قوي، فلما بتقطع تسمع صوت الطلقه اللي هي طلقه، لازم تسمع صوت اللي هي طلقه زي الخياره اللي بتعمل الصوت بالظبط، لازم تسمع صوت الطلقه ده حاله البيرمننت فورم، البيرمننت ده بالتمبرري ممكن اصلا اساسا وانت بتقطع هو مش سريتش صح؟ لان ممكن في الوقت ده البديل اصلا ما هياش ايه؟ ما هياش متعلقه، هي تمبرري في الوقت ده البديل مش متعلقه، فهو ما بقاش سريتش، فالصوت اللي هو بتاع اللي انتوا عملتوها ديت مش هيبقى زي بتاع البيرمننت، البيرمننت دي انت يعني قطعت والبروجنوسيس كونسا طيب هيكون راجل ماشي الحيوان، المفروض بعد ما كان عامل كده يبدا يفكر، بس هو يبقى عايز يعملها كده، لان هو اتعود فتره شاد رجله، فعلى ما عوده على البيهيفير من ضمن الكلام اللي بيقوله صاحب الحاله مشيه كلهم ربع ساعه ولا ثلث ساعه، لازم تمشيه، ده اربع ايام كده ولا حاجه، لحد ما اتعود على الايه؟ على النورمال جيت اللي هو كان مساحه، كان مساحه وبدا يتعود ان ليه ماشيه معينه، البقره تقول يلا نبدا بقى نعمل انشيد الرجل تمام؟ وهي دي شغلتها بقى اللي هتعملها كل يوم، فلازم حاجه جديده على الرجلين، ده مهم جدا، فاعمل اكسرسايز ديلي فور 3-4 دايز تمام الانيمال عشان ياخد اللي هو النورمال جيت النورمال اتيتيود او النورمال جيت فور زيرو. طيب بعد كده انت قاطع افرض ايه تبقى كده متعلقه لسه تحصل معانا وتبدا مع اي حد تفضل كده متعلقه، يعني ايه؟ الرجل ما زالت مشدود في نفس الفتحه، ما تجيش بقى وجاي عامل هول جديد، نفس الفتحه بتاعت السكن وداخل بالتنيتون وقاطع، لان احيانا بتبقى فايبر يعني ممكن تقطع نصه بيبقى مشدود، بيبقى على حسب السايز اوف ذا انيمال والتغذيه بتاعت الحيوان الكلام ده كله، فبتلاقي احيانا ان هو بقى بالظبط يا اولاد زي صبعي كده بالظبط، فممكن ما يجيش معاك مره واحده ويبقى في بعض الفايبر، لو سبته وقلت راجل لا شويه بس كده عم اتعود ومحمد ونصر على الراجل ومش عارف ايه ومقلبه الفلوس وماشي وهيبقى كويس تمام، الفايبر ده يحصل لها ريجنريشن اجين صح؟ هتبدا تاني يحصل لها يعني هيبدا يحصل ريجنريشن الفايبر بتاعته ويبدا تتكون تاني ولا كانك عملت اي حاجه. والحاله هي فيها كوميونيكيشن انت عملت فتح في المكان. طيب لو هي الناحيه اليمين انا داخل اهو اوعى تطلع كده. ان قطعت كده هيقفل الباب جواه. هتلاقي التلاميذ اشتغلت وال ليه بقى يبقى ان دخلت التليتون من رجل اليمين وانت عامل سيفينج للميدل. هتلاقي ايه؟ هيقول لك ليه بقى؟ مش بقول لك ان الميدل ده اللي هو الانتر ميديا ماسل اوف ذا سايد كل اللي هي كوادرسيس جروب، ما هي السايد عباره عن ايه؟ الكوادرسيس جروب يبقى هي حيوان خاص فقط اتزانه ما عادش اتزان، يبقى عايز مش ايه؟ الجزار مش قد كده لا ما عادش ينفع تاني، يبقى عايز الجزار، يبقى حضرتك تكون داخل ومعامل ري دايركشن، طب روح شغال ايه في الشمال؟ في الشمال ده شغلانه لوحده هيخش الرجل الشمال اهي يقوم جاي مش في ناس بتقول شمال شمال بتقول شمال شمال طيب يعني مش بقول حاجه غلط وبعد كده عنده مدور طب لو هنا دخل هنا هيبقى مع ايه؟ مع ايه؟ نقطه مع ايه؟ الجايه اللي هتقطع هتبقى دايركت ناحيه الميديا واحد زي شغال يمين يبقى داخل مش هيقطع كده مع ايده اجينست يبقى ري دايركشن كده يقوم عامل السيفين بتاعه ماشي الحال؟ قطعت خلاص اللي هو الميديا الباتيلر ليجمنت هبدا اعمل اتاكد ان انا قطعت ان في جاب الاقي في ديبريشن ريزلت ديبريشن في الصن طلعت داخل صبعي فيه احس بالروح او بالريشه موجود في المكان المكان اللي هو الجين اللي بتطلع بجنب ابدا انامي لو هو حصان لو هو زوجي ادي له ادي ثاني سيرم المهم جدا التيتانوس تمام جرح عملت جرح اول ادي بقى ماليش خبره اساوي كده اديله اي حاجه ادي الفرمانري تاتش للوند ديلي تاتش للوند ديلي بانسيتك سولوشن خالص على حالك ممكن حضرتك بعض البروسيس قطع احيانا قطع ارباط فيزيكس ولا حاجه يعني غصب عنك مثلا انت شغال بميه فهو جاي جايب الاتش بتاع السكين وماسكها بحط البروسيس فور فيو مينتس لحد ما انت كده ايه تطمن على حالك وتمشيها وتعملها اكسرسايز للراجل المشطه وتخلص فلوسك وتخلص حتى وتتمم وهتمشي تقوم جاي شايل ايه؟ شايل الارض البروسيس. طيب لو الحاله بقالها مده وان لم انت الحصان اللي بره ده انت شايفه هو فيه ايه يعني يعني سجستد ديسوكيشن في الهيد جوينت لما عدنا الدكتور عدنا نحاول نشخصه انه جاي لسه فمع الكتاب مع بعض الاعراض مع الكلام ده يعني الاقرب الاقرب ان في هيب ايه ان في نوع من انواع الديسوكيشن هيب ديسوكيشن فالحيوان رفع رجله. الناحيه الثانيه يعني من وجهه نظري حمل عليها قرصه طيب مش بتتعب لو دي اتعدت وقام بدا يحمل عليها ممكن تظهر هناك احنا ريحناها بقى ايه يوم يظهر فيها الانفكشن فدايما ها الاورس ها سميكم بالمتر ايه وبالمتر لمس فتيجي تبص تلاقي الراجل يقول لك بعد فتره بعد عمليه عمليه في الرجل اليمين ننتج بالرجل الشمال البقر او الجاموسه او الحصان بدا ينتج ظهرت في الرجل الشمال فانت قبل ما تبقى ظهرت بتقول اعطيهم الايه العرض قالوا العرض انت موجود احنا هنعمل رجلين لان الرجل الثاني اسبوع اثنين هتظهر فيها المشكله ولما تسيها سليم هتقول له بس هتظهر فين في صاحب حاله اقتنع بس الدكتور مقتنع بيه والرجلين انت شايفه اعملها شرطيط على 100% اللي انت شايفه اعملها في واحد مقتنع واحد مش مقتنع يقول لك لا اما تبقى تظهر تبقى تفرق اعملها في الرجل ديت وما تظهر في الرجل الثانيه خلاص الان الستة تانية